فقلنا إن الحسنة تذهب السيئة. ثم حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا عمل الحسنة عجلت الملائكة فكتبت الحسنة، وإذا عمل العبد سيئة نهاهم الله أن يكتبوا السيئة حتى 6 ساعات، يعني ربع اليوم، أخروه ربع يوم. فإذا عملت الحسنة كتبت، وإذا عملت السيئة لم تكتب 6 ساعات لعلك ترجع، وإذا لم ترجع تكتب سيئة. فإذا استغفرت لتوك محيات وكتبت لك الحسنات. بالتالي لما النبي سمى لنا الحسنات والسيئات وكيف يكتبها الله، قال ولا يهلك على الله إلا هالك. يعني بعد هذا مين اللي دخل النار؟ يا أخي الجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة، والصلاة إلى الصلاة كفارة، والحج كفارة، والاستغفار كفارة، والبلاء كفارة، والهم كفارة، والغم كفارة، والشوكة كفارة، وبلاء المال والولد والنفس كفارة، وسكرات الموت كفارة، وما في القبر كفارة، حتى إذا بعثتم يوم الدين فشفع فيكم الملائكة والصالحون كفارات. ثم يشفع الله نفسه تبارك اسمه. فمن ذا الذي دخل النار بعد هذا؟